إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بعثه الله رب العالمين بالهدى ودين الحق بشهادة أن لا إله إلا الله، وأمرنا الله عز وجل بالإيمان به والتصديق لما أخبر به، فنشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من المنن العظيمة والنعم الكبيرة أن يمد الله تبارك وتعالى في عمر العبد حتى يشهد مواسم الفضل وأيام الخير. وقد دلنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك في كتابه العظيم، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكملوا العدة بغروب الشمس ليلة العيد، ولتكبروا الله على ما هداكم بالتكبير لله تبارك وتعالى في الأسواق، في المساجد، في الطرقات، على الفرش، من غروب الشمس ليلة العيد إلى الصلاة، ولعلكم تشكرون. هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عليكم بها إذ مد في أعماركم ومنحكم فرصة المتاب وهداكم إلى الحق والخير ويسر لكم الأسباب، فدلنا ربنا تبارك وتعالى على وجوب شكره لأجل هذه النعم التي أنعم علينا بها. فمن أجل نعم الله على العبد أن يبسط الله له في العمر وأن يشهده مواسم الفضل وأيام الخير، ليتسع له الأجل ليتوب إن كان مقصرا، وليزداد من الخير إن كان محسنا، حتى يلقى الله تبارك وتعالى بريئا من خطاياه منقا من آثامه وذنوبه. وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والله تبارك وتعالى دلنا على تعظيمه وتكبير أمره وإجلال أوامره وشرعه، فما في قوله جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم، فشرع لنا التكبير بعقب هذه العبادة العظيمة عبادة الصيام، الصيام الذي فرضه الله رب العالمين علينا. فإذا من الله على العبد فأتى من ذلك بما وجب، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما سن، فإن الذي هداه إلى هذه الطاعات العظيمة مستوجب للشكر على هدايته وتوفيقه وبسط الأسباب له. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والله تبارك وتعالى جعل من شرعه في العيدين أن يخرج الناس إلى المصلى، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تخالف قط. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد أبدا، فأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه من الفضيلة ما فيه، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ومع هذه الفضيلة الظاهرة والنعمة الباهرة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إلى المصلى ويخرج المسلمين لصلاة العيد. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصد الاجتماع في العيد مقدما على قصد الاستماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية رضي الله عنها كان يأمر بالخروج إلى المصلى لصلاة العيد ولشهوده، حتى إن العواتق في حضورهن كن يؤمرن بالخروج إلى المصلى في يوم العيد، حتى الحيض يخرجن إلى المصلى يعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. والحائض لا تصلي، ولكنها كانت تؤمر بالخروج إلى المصلى تعتزل المصلى تشهد الخير ودعوة المسلمين. فيخرج الجميع إلى المصلى مكبرين الله تبارك وتعالى، معظمين الله تبارك وتعالى، معظمين أوامره وشرعه. يخرجون يكبر الرجال، وأما النساء فإنه من المسنون لهن ومن المفروض عليهن أن يسررن بالتكبير ولا يرفعن أصواتهن، فهذا مقصد شرعي صحيح. ولكن منذ غروب الشمس من ليلة العيد إلى صلاته والمسلمون في تكبير، الرجال والنساء، فأما الرجال فيرفعون الأصوات في المساجد والطرقات، وأما النساء فيسررن بالتكبير كما سن للأمة البشير النذير صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه اللطيف الخبير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المصلى، هذا مقصد شرعي كبير، وجعل قصد الاجتماع مقدما على قصد الاستماع، لأنه صلى الله عليه وسلم خطب وشرع في الخطبة بعد الصلاة فقال: أيها الناس، إنا نخطب، فمن أراد أن يستمع فليجلس، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. فرخص في الانصراف وعدم السماع، والأكمل الجلوس للسماع، ولكن إن انصرف فلا شيء عليه، فرخص فيه صلى الله عليه وسلم. وأما الاجتماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج، أمر الحيض والعواتق في الخدور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بالخروج إلى المصلى، هذا قصد الاجتماع، وهو قصد عظيم. حتى إن أم عطية رضي الله عنها لما روت الحديث وفيهما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى المصلى قالت: قيل يا رسول الله، الواحدة لا تجد جلبابا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعطيها أختها من جلبابها. وهذا كله لقصد الاجتماع لأجل الخروج. ويظلن الحيض معتزلات المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقصد الاجتماع من أعظم المقاصد في دين الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين أراد الخلق عابدين لوجهه الكريم، وهذا قصد يجتمع عليه الناس، لأن التوحيد والسنة يجمعان الناس، ولأن الشرك والبدعة يفرقان الناس. فأهل السنة والجماعة هم الذين آمنوا بها وعملوا بها واجتمعوا عليها، وأهل الفرقة هم أهل البدعة فيفترقون لأنهم تركوا الجاد وخالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقصد الاجتماع في يوم العيد مقدم على قصد الاستماع. يجتمع المسلمون يكبرون، وفي العبادات الجماعية وما فيها من ذكر لا يشرع أن يكون الذكر على وتيرة واحدة، فهذه بدعة، وإنما يكبر كل ربه تبارك وتعالى من غير مواطأة مع الآخرين، يكبر خارجا حتى يصل إلى المصلى فيظل في التكبير ولا يصلي حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام للصلاة انقطع التكبير. والصحابة رضي الله عنهم صح عنهم صيغ في التكبير، تكبير العيدين، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن التكبير الذي كان يأتي به صيغته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأخرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وثالثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وهذه صيغ صحت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء في صيغة التكبير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بأمور هي من سننه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم العيد، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج إلى صلاة عيد الفطر بعد أن يأكل تمرات ويقطعهن على وتر، إما على ثلاث أو خمس أو سبع أو ما شاء الآكل، ولكن على وتر، والله عز وجل وتر يحب الوتر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر حتى لا يظن أن الفطر لا يجوز إلا بعد الصلاة، فكان يفصل بين ما فرض الله وما لم يفرضه الله وهذا يوم عيد يحرم صومه، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد على تمرات ويجعلهن وترا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخرج ماشيا لا يذهب راكبا إلا من عذر، يكبر في الطرقات، وهذا أمر كاد أن ينقرض إلا عند من من الله عليه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكبر المسلمون في الطرقات، يرفع الرجال بالتكبير الأصوات، وأما المرأة فتسر بالتكبير وتكبر الله تبارك وتعالى على ما هداها، شاكرة أنعمه عليها، كما دلنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم. فإذا بلغ المصلى جلس ولم يصل فلا يصلي في المصلى وليس لها حكم المسجد، فيقال إنه يصلي تحية المسجد، بل إذا انتهى إلى المصلى جلس مكبرا ربه تبارك وتعالى ولا يتواطأ التكبير، يصلي في المصلى ولا يصلي في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك مسجده، وفي شرف الصلاة في مسجده ما فيه كما دل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومع ذلك يتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخرج إلى المصلى. لو لم يكن هذا قصدا عظيما وغاية شريفة ما ترك المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه من الفضل ما فيه، وإنما يخرج المسلمون وهم يخالفون الطريق، فيذهب من طريق ويعود من طريق كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل في تعليل ذلك بحكمته الكثير، فمنه أنه يكثر الشهود، يشهد له يوم القيامة كل ما مر عليه ذاكرا ربه تبارك وتعالى فيكثر الشهود. وقال بعض أهل العلم بل من أجل أن يلقى من المسلمين أكبر عدد يكون، فيلقى هؤلاء في الذهاب ويلقى هؤلاء في الإياب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفعل شيئا إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، فكان يخالف الطريق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمور عظيمة في هذا اليوم الكبير الذي يفرح فيه المسلم بطاعته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح الإنسان بالصيام لا لأنه انقضى ومرت أيامه، فهذا لا يفرح به مؤمن صحيح الإيمان، وإنما يفرح بتوفيق الله تبارك وتعالى له بهذه النعمة الجزيلة التي مكنه منها وقواه عليها، يفرح بالقيام، يفرح بالتلاوة، يفرح بالصدقة، يفرح بأسباب المغفرة التي قدمها بين يدي ربه تبارك وتعالى ليغفر الله رب العالمين له في هذا الشهر وليجعله من عتقائه من النار. فيفرح العبد بهذا، لا يفرح لانقضائه ومروره، لأن ذلك لا ينقضي ولا يمر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج الناس من حال إلى حال في شرع الله رب العالمين ودينه، ولا تنقطع الطاعات. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كان كمن صام العام كله، هذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجه مسلم وأصحاب السنن، وعند ابن ماجه وغيره من حديث ثوبان تفسير هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهر بعشرة أشهر، فالحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا فهذا بعشرة أشهر كأنما صامها، وإذا صام ستة أيام من شوال فهذه الستة الأيام بشهرين، فهذا تمام العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره هنا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام العام، وفي رواية ثم أتبعه. لذلك قال العلماء لا يشترط أن تكون على التتابع ولا أن تكون ثاني أيام العيد، وإنما يأتي بها في خلال شهر شوال، فإذا وجد عذر فإنه يأتي بها بعد كأنما يقضيها ولا شيء عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن الخير يظل هكذا دائما وأبدا في العام كله، وأنه إذا كان رمضان قد انقضى بصيامه فإن الصيام لا ينقضي، وإذا كان قد انقضى في لياليه بقيامه فإن القيام لا ينقضي، فهذا وهذا في العام كله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق قدماه من القيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رجع قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمور كثيرة نظهر بها الفرح بما أنعم الله رب العالمين به علينا. حرم علينا الصيام في يوم العيد، فلا يجوز بحال أن يصام، لأنه يوم فرح ويوم سرور، فرح بنعمة الله رب العالمين. الفرح بالعيد ليس فرحا بالثوب الجديد، وإنما هو فرح بما قدم العبد من الطاعات، بما رجع عنه من الخطايا والسيئات. الفرح بنعمة الله رب العالمين بتحصيل أسباب الغفران. وأما من مر عليه الشهر ساهيا لاهيا، صيامه فلا صيام وقيامه لا قيام، فمثل هذا بأي شيء يفرح؟ وإذا جاءه العيد فينبغي أن يكون والحال هذه عليه يوم حزن وترح، لا يوم حبور وفرح. بأي شيء يفرح هذا وقد ضيع ما ضيع؟ والناس كما هو معلوم حتى في أدبياتهم العامية البدعية تجد منهم أمورا عجيبة، هم يحتفلون بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان ما لا يحتفلون بجمعة في سائر العام، ويقولون هي يتيمة، هذه الجمعة الأخيرة يقولون هي جمعة يتيمة. والخطباء على المنابر يأتون بالتوحيش، يقولون لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، يا شهر القيام، يا شهر المصابيح، يا شهر التسابيح، يا شهر المفاتيح، وهذه كلها بدع لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا صنعها أحد من أصحابه رضوان الله عليهم، وهم أسبق الناس إلى الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وما سبقناهم نحن إليه، فهذه بدع. الناس يجعلون لهذه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان حالا خاصة، يقدرونها تقديرا، ويصلون الصلوات الخمس مجموعة بعقب صلاة الجمعة، ويزعمون في بدعهم أنها تكفر ما كان من صلوات لم تصل طول العام. يأتون ببدع ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بها، إذ لم يأتي إلا بالخير صلى الله عليه وسلم، والخير سنته وسنته الخير. فهم يأتون بما اخترعوه، وهو رد مردود عليهم، لأنه ليس عملا عليه شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما الذي يجعل الناس يحتفلون بالجمعة الأخيرة ما لا يحتفلون أن يهتمون بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان ما لا يهتمون بسائر الجمع في سائر العام؟ لعله ذلك الإحساس، ذلك الإحساس المبهم المصمت الذي يجعل المرء متحفزا متوثبا، يعلم أن المرء يلقى الموت مترصدا بكل سبيل، فكأن الإنسان من داخله بلا وعي منه يحس إحساسا مبهما، ويجد في نفسه حسا مصمتا أنه لن يعود، وإن عاد فلن يكون له وجود، فيحتفل ما لا يحتفل بما سواه. وهذا كله مما لم يشرعه الله، ولكن الله رب العالمين ينعم على العبد بما شاء من بسطة في العمر ومن تحصيل لأسباب الرجاء. وأما الذين يمد في أعمارهم يقيمون على ما يقيمون عليه من معصية الله رب العالمين، فهؤلاء يستدرجون، يملي لهم ربنا جل وعلا، حتى إذا أخذوا لم يفلتوا، وأخذ ربك أليم شديد. نسأل الله العافية والسلام. لقد خص شرع الله رب العالمين العشر الأواخر من شهر رمضان بأمور، وكذلك خص يوم العيد. فمن ذلك أن الله رب العالمين جعل ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. كثير من الناس يأخذ نصا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله جل وعلا، ويجعل الدين دائرا حوله، وليس كذلك دين الله رب العالمين. بل الشأن أن تجمع الوارد في الأمر الواحد، وأن تنظر فيه نظر ممحص إن كنت من أهله، وإلا فإن أهل العلم يفعلون، يجمعون ما ورد في الأمر الواحد ثم يميزون نسخا من منسوخ، ومطلقا من مقيد، وعاما من خاص. ينظرون، إذا وجد تعارض ظاهرا يبحثون من أجل أن يجدوا مسلكا ومخلصا، وإلا نظروا في ناسخ ومنسوخ، وإلا لجأوا إلى الترجيح، وإلا توقفوا. مسالك لأهل العلم في النظر إلى دين الله رب العالمين. كثير من الخلق يأخذ حديث مسلم من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو يقسم لا يستثني أنه يعلم ليلة القدر أي ليلة هي، يقول هي الليلة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقوم، هي ليلة 27، يقسم لا يستثني. فيتوقف عند حدود هذا النص ويقول هي جزما ليلة 27، لا يزيد ولا ينقص، يحددونها تحديدا قاطعا. ولو جمعت النصوص لوجدت أن ليلة القدر في ليالي العشر الأواخر لا فرق بين الأشفاع والأوتار. وإذا قال العلماء إنه أرجى أن يكون كذا وأرجى أن يكون كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم على حسب ما يعرض، كما في حديث الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصوا رؤاهم أنهم رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر على حسب واقعة العين وما كان. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالتماسها في الوتر من العشر الأواخر، والوتر يحدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب كمال الشهر ونقصانه، فيكون الوتر في ليلة شفع، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفهم ذلك الصحابة ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، التمسوها في تاسعة تبقى. لو كان الشهر 29 فإنه لا فرق حينئذ، ويكون ذلك كذلك في تاسعة تبقى في ليلة الحادي والعشرين. ولكن لو كان الشهر 30 فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى فهي في ليلة 22، في سابعة تبقى في ليلة 24، في خامسة تبقى في ليلة 26، وهكذا. وهذا وهذا صح عن رسول الله، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها تكون في الأشفاع على حسب هذا الحديث، التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، فتكون في ليالي الأشفاع. وكثير من المسلمين يصر على أنها لا تكون إلا في ليلة 21، 23، 25، وكثير منهم بل جمهورهم يقول هي في ليلة 27 تحديدا جازما قاطعا بلا مثنوية، فيتوقف عند حدود هذه الليلة وعنده الدليل، ولكنه منتزع من سياقه، لم يضم إلى أخواته، وهذا كله تعسف في الفهم وفي استخراج الدليل والحكم من مظانه، وإنما يضم الدليل إلى الدليل وينظر في أقوال أهل العلم، وهذه حصيلة أقوالهم أنها في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان في الأوتار وفي الأشفاع أيضا، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت لا تدري هل يتم الشهر أو لا يتم، هل يكون 29 أو يكون 30، فمن أدراك أنه لا يكون 30، ويكون قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى ليس في الأوتار كما هو المعهود في أذهان الخلق إلا من رحم الله رب العالمين. إذن تجتهد في العبادة، في الدعاء، في البكاء، في الذكر، في المتاب، في الإياب، في العودة، في التوبة، في الأوبة، في الرجوع إلى الله رب العالمين في العشر الأواخر من رمضان بغير ما تفضيل لشيء على شيء، وإن كان الأرجى أن تكون وأن تكون وأن تكون، ولكن على حسب اختلاف الهمم دلنا النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الناس من لا تبلغ همته أن يجتهد في العشر الأواخر كلها، ومن الناس من لا تبلغ همته أن يجتهد في الأوتار جميعها، ومن الناس من لا تبلغ همته أن يجتهد في السبع الأواخر كلها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على حسب الحال، ودلنا على أننا ينبغي علينا أن نجتهد في تلمس أسباب الغفران، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهر من أعظم أسباب المغفرة، يحصل العبد فيه مغفرة الله رب العالمين ورضوانه، ويغفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه إذا أتى بالعبادة إيمانا واحتسابا كما دل على ذلك رسول الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، توحيد، توحيد الله رب العالمين، إيمانا بالله رب العالمين الذي شرع، وبالرسول الذي بلغ، وبالكتاب الذي أوحي إليه به، إيمانا واحتسابا، فلبل الأجر من الله رب العالمين وحده. وهذا مقتضى الإيمان بالله رب العالمين وبما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس يتخبطون في الفتن، تتلاطم بهم أمواجها تلاطما، ضاعت الحقوق، وهذا أمر كبير، لأن الله رب العالمين فرض حقوقا على الخلق ينبغي أن تراعى وينبغي ألا تضيع حقه، وهو أوجب الحقوق بتوحيده وصرف العبادة لوجهه الكريم وحده لا شريك له، حق رسوله صلى الله عليه وسلم بتوحيد اتباعه، باتباع سنته وعدم مخالفته والقص على أثره، بتوخيره وتعظيمه واتباعه فيما جاء به وفي الانتهاء عما نهى عنه وفي احترام شرعه وتبجيل وتوقير سنته، تقدير أوامره واجتناب نواهيه التي هي نواهي الله رب العالمين وأوامره من عند الله رب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل الله رب العالمين طاعة النبي طاعة له، فهذا حق، حق رسول الله. فأين هو؟ أين حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من حقه أن يطاع إذا أمر، ويا لله كم من الأوامر، من الأوامر التي لا تعد ولا تحصى تخالف، أين اتباعها؟ وأين التمسك بها؟ وأين العض عليها بالنواجذ؟ وكم من النواهي يخترق سيادها ويوقع في حياضها غير متورع من أحد، وهذا أمر كبير. هذا حق الرسول البشير النذير، حقه أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حق كتاب الله أن لا يهجر، أن يعظم وأن يبدل وأن يوقر وأن يحترم، هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود غير مخلوق، كلام الله رب العالمين. أين حق كتاب الله رب العالمين أن لا يهجر، أن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وأن يعمل بأوامره، وأن تجتنب نواهيه، وأن يزدجر بزواجره، وأن يتعظ بمواعظه، وأن يتوقف عند حدوده، وأن يطبق على الخلق في الأرض. أين حق كتاب الله؟ أين حق المسلم ألا يلغ أحد في عرضه، وألا يعتدي أحد على بدنه ولا ماله ولا عرضه؟ أين حق المسلم؟ هذه حقوق ضاعت، فيا لله بأي شيء يتمسك الناس؟ من يتبع الخلق؟ أين تقوى الله؟ أين التمسك بسنة رسول الله؟ يا لله العجب، أين الخلق من دين الله رب العالمين؟ ويا لله، كيف يمكن أن يدعى الخلق إلى دين الحق عن طريق أمة مفرطة في التمسك بالحق، لا ترعى حقا ولا تتمسك به ولا تدعو إليه إلا من رحم الله رب العالمين من ثلة ظاهرة لا تخلو منها الأرض، ولكن العالم كله يحتاج المسلمين، العالم كله ينتظر أخذ المسلمين بدين الإسلام العظيم أخذا حميدا مجيدا كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ يدخل الناس في دين الله أفواجا، ويكون الخلق في خلافة على منهاج النبوة، في خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين شرع لنا في العشر الأواخر من شهر رمضان أمورا من الأمور العظام، فمنها القيام التماس ليلة القدر، كما دل على ذلك القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليلة القدر فيها ما فيها من الخير، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر عظيم، القيام الجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جود، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين ألقاه جبريل يدارسه القرآن، وهو أجود الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمور كبيرة، ومنها في وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين إخراج زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرض رسول الله كما فرض الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أي زكاته، فرضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا مما يقتات به، فذكر الصحابة رضي الله عنهم ما كان من طعام في وقت ذلك الفرض، ثم يظل الأمر سائدا بعد سائرا فيما يقتات منه، ولم يخرجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيمة قط، فلا يجزئ أن تكون من غير قوت الآدميين، لا يجزئ أن تكون من قوت البهائم، ولا يجزئ أن تكون من الأثواب، ولا من غير الطعام، ولا يجزئ أن تكون قيمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان طعامهم يومئذ من البر ومن الشعير ومن التمر ومن الأقط، وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع دسمه، فكان يجفف كفعل أهل البادية ويختات به، وهذا على ما كان موجودا لا على التعيين، فكل ما هو طعام يجزئ بفضل الله جل وعلا فرض منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل المسلمين، على كل مسلم من كبير وصغير وحر وعبد وذكر وأنثى صاعا من طعام مما يقتات به، يكون فاضلا عن حاجته في يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا نصف صاع، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، وإن لم يبلغ النصاب الذي فرضه رسول الله لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا لا يستطيع إلا هذا الذي وجد فاضلا زائدا عن قوته وقوت من يمونه ويعوله في يوم العيد وليلته. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرؤوس هكذا. ولذلك تخرج حيث يكون المرء، فإذا كان مسافرا فإنه يخرجها حيث هو، على عكس زكاة المال، فإن زكاة المال تخرج حيث المال، وأما زكاة الفطر فتخرج حيث البدن. فإذا كان مسافرا فإنه يخرجها في المكان الذي هو فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها متعلقة بالأبدان. فرضاها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، وهي على هذا التنويع مما يقتات به من قوت الآدميين، فكيف تحدد القيمة إذن؟ وليست هي صنفا واحدا، ما الذي يضبط القيمة لنا هاهنا؟ هذا أمر عجيب لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم. وكل عمل يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو رد. ولذلك يقول العلماء ومنهم الفقهاء الثلاثة الأئمة رحمة الله عليهم، خلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يقول بجواز القيمة، بجواز القيمة، تأمل، بجواز القيمة، لا على أن الأصل أن تخرج قيمة، وإنما بجواز القيمة. وأنت تذهب إلى الجواز لا تتحصل على أجر باتباع كما هو في الأمر المباح، وأما التسنن ففيه من الأجر ما فيه. يقول الأئمة إنها لا تجزئ إذا أخرجت قيمة، ولا تجزئ إذا أخرجت قبل يومين من يوم العيد، فهذا وقت الجواز، قبل العيد بيوم أو يومين يجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وأما وقت الوجوب فبغروب الشمس ليلة العيد، فكل من كان هنالك فقد وجبت عليه. فلو أنه ولد قبل الغروب بلحظة فقد وجبت عليه، أي على من يمونه، زكاة الفطر، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بوقت الوجوب. فوقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد، وأما وقت الفضيلة فإنه في صبح يوم العيد وقبل الصلاة. فإن أخرها إلى ما بعد الصلاة وأراد أن يخرجها زكاة فطر فإنه يكون آثما مذنبا ولا تجزئه، وإنما هي صدقة من الصدقات. إذا كان الفعل محرما فكيف تكون صدقة؟ إذا كان محرما هذا الفعل بالإخراج بعد صلاة العيد فكيف تكون صدقة من الصدقات؟ وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأنه فعل متعد، وكل فعل متعد وإن لم ينوه الإنسان فإنه يمكن أن يتحصل من ورائه على أجر، ولكنه يكون مذنبا لتفريطه في فريضة من الفرائض التي فرضها ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أخرت عن صلاة العيد لغير عذر فإنها لا تجزئ ولا تكون زكاة فطر، بل هي صدقة من الصدقات كما قال رسول الله. فهذا الوقت وقت تحريم، قال الحنابلة هو وقت كراهة، من صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد، وليس كذلك بل هو وقت تحريم. وإذا أخرجت فإنها لا تكون مكروهة بل محرمة، وهذا كالمتلاعب بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها وقتا كالصلاة، جعل الله رب العالمين لها ميقاتا. فإذا تلاعب المرء بأوقات العبادة فإنه لا يمكن أن يكون محسنا، بل هو مأثوم مذنب لا يمكن أن يتقبل الله رب العالمين منه العبادة على أنها العبادة التي شرعها الله رب العالمين. لذلك لا تكون زكاة فطر إذا أخرت عن صلاة العيد. هذا من الأمور التي جعلها الله رب العالمين في العيد، عيد الفطر. ومن الأمور التي جعلها الله رب العالمين في العشر الأواخر من شهر رمضان. أسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يسدد ألسنتنا ويثبت أقدامنا وأن يهدينا إلى الخير والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض صدقة الفطر، وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل مسلم من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تكون مما يقتاته الناس، وهي صاع كما حددها وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاع النبوي يمكن أن تحدد، الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين من البر مثلا أو من الأرز أو من التمر أو من الشعير، فهذا مد. وصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوزن مقارنة بالمثاقيل 2040 جراما من البر الجيد الرزين، فتزن 2040 جراما من القمح الجيد الرزين، ثم تجعله في إناء، فما بلغ فهذا حد صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ملأ الإناء فعندك الآن صاع نبوي، تخرج منه بعد ما شئت مما يقتات، تملأه تمرا فهذا صاع من تمر، تملأه أرزا فهذا صاع من أرز، إن وزنته للضبط فلا حرج والوزن أضبط، فتخرج صاعا من طعام يقتات به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر ما ذكر من الأصناف في عهده كان هو الغالب على ما يقتات به الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتخرج ذلك للفقراء، وليس مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة بإطلاق، فليست الأصناف الثمانية بمخرج لها زكاة الفطر، وإنما هي للمساكين، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وحديث إغنائهم عن السؤال في يوم العيد حديث ضعيف لا يثبت، ولكنه مقصد لائح في قوله وطعمة للمساكين. وطعمة للمساكين في الوقت الذي حدده لإخراج الزكاة فيه، وهو كما مر في وقت الفضيلة من صبح يوم العيد إلى صلاته، فهو طعمة للمساكين في يوم العيد، وهو إغناء لهم، والحكمة ظاهرة لا تحتاج إلى بيان ولا إشارة، حكمة إخراج الصدقة، صدقة الفطر، من أجل أن يكون المسلمون غير محتاجين في هذا اليوم الذي شرع الله رب العالمين فيه الفرح بالنعمة. والله رب العالمين جعل لنا يومين، يوما بعقب فريضة من فرائضه الجليلة وهي فريضة الصيام، ويوما بعقب فريضة من فرائضه العظيمة وهو يوم النحر، الحج عرفة. فإذا أفاض الحجيج من عرفات، وإذا ما بقي من أعمال يوم العيد والنسك، فإن الله رب العالمين يجعل لنا يوم فرح وسرور. وديننا دين الإسلام العظيم تتكامل به النفس في جميع ملكاتها، ولكن باستقامة على منهج الله رب العالمين وصراط النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطعمة للمساكين. القيمة لا يمكن أن تكون تحديدا وطعمة للمساكين، فأين تحقيق الحكمة التي دل عليها في هذا الحديث؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، إذا أخرجت طعاما فذلك، وقد كانت الصدقة صدقة الفطر تجمع في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري تعليقا مجزوما به، أن النبي وكله على الصدقة صدقة الفطر، وأن الشيطان جاءه ليلة وليلة وليلة ودله على فضل قراءة وتلاوة آيات الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، وصدق ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها شعيرة ظاهرة. إذا لجأ المسلم إلى القيمة فإنها لا يمكن أن تظهر، وأما إذا كانت قوتا يقتات به وكانت من الأعيان فإنها تكون شعيرة ظاهرة، وهذا مقصد أيضا من مقاصده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض هذه الفريضة، فينبغي علينا ألا نضيعها، وأن نجتهد في التزام ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إن أردت أن يخرج لك غيرك صدقة الفطر فحذاري أن تنسى أن توكله، أن تقول وكلتك في إخراج صدقة الفطر عني أو عمن أمونه، فإذا أعطيته ليشتري لك الفطرة وهي زكاة الفطر كان وكيلا عنك ولا حرج عليك حينئذ، ولكن توكله. وأما أن يكون الأمر أنك تفر من إخراج القيمة إلى إخراج القيمة من غير مانية بتوكيل فلم تصنع شيئا. يعني إذا رغبت في إخراج صدقة الفطر من الأعيان فالتفت أنت إلى الأعيان تقديرا بوزن وتحديدا بأثمان، فأعطيت من يقوم عنك بالشراء فأنت أعطيته مالا من غير نية بتوكيل لإخراج من الأعيان كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي فرق حينئذ بين أن تخرج مالا لمن يفعل ذلك ولا نية لديك، وأن تخرج أنت المال بنية إخراج القيمة في صدقة الفطر، فأنه لا فرق. ولكن توكل من يخرج عنك إن وكلت من يخرج عنك، وهو يتحرى حينئذ أن يجعلها في المساكين، ومن عليه ديون حتى يقضى دينه، فهذا هو المصرف الذي تصرف صدقة الفطر فيه. وأما المصارف الباقية التي هي للزكاة في عمومها فإنها لا يدفع إليها شيء من صدقة الفطر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا فبلغنا رمضان، وقد زاد في الإنعام، فمن علينا حتى قطعنا في رحلة الأيام والليالي ما قطعنا من شهر رمضان. وقد شارف، فلعل النعمة أن تتم بشهود تمامه منسلخا عنا بخير، مغفورا لنا ذنوبنا، محطوطا عنا خطايانا لعل، ورجاؤنا في الله رب العالمين لا ينقطع. ولكن أجدد لله نية بعودة إلى الله رب العالمين لا نقوص بعدها ولا نقول عنها، أجدد لله نية صالحة بالخروج مما أنت فيه من المخالفات والذنوب والخطايا والآثام، وابتعد قليلا كي ترى أفضل، واحذر الحسد فإنه داء وبيل، وهو أول ذنب عصي به الله في السماء وأول ذنب عصي به الله في الأرض. إياك وإياك، حذاري أن يلتقم قلبك ففي أنيابه السم الناقع، فإن طال نابه قلبك أفسد عليك آخرتك فضلا عن دنياك، يغشي على عينيك حتى تحارب الدين باسم الدين، وحتى تدعو إلى البدعة باسم السنة، وحتى تكون قائما في الدمار باسم الإصلاح. اتق الله واحذر الحسد فإنه أول ذنب عصي به الله في السماء. فإن إبليس حسد آدم وكان يرى نفسه أشرف منه عنصرا وأعظم منه محددا، خلقتني من نار والنار عنده أسمى عنصرا وأفضل من الطين، وخلقته من طين، مع أن في الطين الرزانة، الحلم، الوقار، الثبات، في النار الطيش والخفة والإحراق، ولكنه قاس قياسا باطلا في مقابل النص بالأمر من الله رب العالمين كفاحا، لما أمره بالسجود لآدم فتمرد على الله رب العالمين ولم يسجد، وقاس قياسا في مقابل نص يأتيه من الله رب العالمين كفاحا هو يأمره، فباطل ما صنع ومتبر ما فعل، وأبلس وأويس من الرحمة، ثم هو في النار من المحضرين. فعصى إبليس ربه بحسد آدم فأبى أن يسجد له، وترفع على السجود لآدم لأنه مخلوق من طين، ورأى هو نفسه أشرف وأعظم وأجل وهو مخلوق من النار. أول ذنب عصي به الله في السماء الحسد، وأول ذنب عصي به الله في الأرض الحسد. فإن الأخ حسد أخاه لما كان قانون آدم في التزويد مبنيا على ما هو معلوم، فقال لا، أنا أولى بها وهي أجمل وأملح وأفتن طلعة وأحلى صورة، فحسد أخاه وقد قسم له الله فقتله. فتأمل إلى أي شيء أدى الحسد بإبليس، إلى الإياس من الرحمة والإبلاس والخلود في النار، وإلى أي شيء أدى الحسد بالأخ، قتل أخاه غير متورع، وتلطخت يداه بدماه، وكان أول قتيل على ظهر الأرض. ومن شؤم ما فعل أن الله رب العالمين كلما قتل قتيل في الأرض كان على ابن آدم الأول كفل من ذلك، لأنه أول من سن القتل. فاحذر هذا الخلق الذميم، إنه لا يليق بالأشراف، لا يليق بمن يبحث عن الكمال الشرعي باتباع أوامر الدين الحنيف. واعلم أن الدين إنما هو دين بمردود وثمار تعاليمه في كلام تعاليمه وحدها، هذا أمر يغفل عنه الكثير. التعاليم لها مردود، أين مردود التعاليم بالأمر والنهي؟ أن تكون مستفزا غضوبا، حسودا حقودا، لا تثريب عليك إن كنت كذلك، ولكن التثريب كل التثريب ألا تجتهد في الخروج من ذلك. أخرج من حمأتك، أخرج من هذه المباءة القدرة، تطهر، أعلو قليلا واسمه، ودعك من هذه الأخلاق الذميمة والخصال الوضيعة، فإنها لا تليق بالأشراف من الرجال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رب العالمين في أمة كان فيها فضائل وفيها ما فيها من الرذائل، ولكن كان فيهم من الخير ما هو معروف من خصالهم، الحفاظ على الشرف، من الحفاظ على الشرف وبذل الدم دونه والحياة، ومن بذل المعروف والسماحة والندى والجود، كان فيهم من الشجاعة ما فيهم، وكانوا يأنفون أن يوصف الواحد بالجبن وهو كافر يعبد الأصنام، وأن يكون حقودا حسودا لا يستعلن بذلك وإن ابتلي به. ولكن أشراف الرجال يغيرون ما بهم بدين ربهم، أما أن تكون ماضيا على مقتضى طبعك لا تلوي ثم أنت مقبل على الحياة، عجيب، أنت مقبل على الحياة بلا مبرر، أنت مقبل على الحياة بلا مبرر، لماذا تقبل على الحياة يا مسكين؟ أنت مقبل على الحياة بلا مبرر، أن تكون سائرا على مقتضى طبعك، ثم إذا ما رجعت قلت هكذا كان وأنا مطبوع عليه، ويحك، إنما جاء الدين ليغيرك، فأين تغيير الدين فيك؟ هذا هو المردود، هذه هي الثمرة، أن تتغير، أن تفتش في نفسك، وأن تتأمل في ذاتك، وأن تراجع طويتك، وأن تقول عندي من المثال بهذه، هذه مشكلة، وما من مشكلة إلا ولها حل، ما حلها؟ في كتاب الله وسنة رسول الله. تتأمل في مثالبك، تتأمل فيما عندك من الأخلاق، وتغير وتنمي ما فيك من الفضائل، هذا دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. أما أن تسير على مقتضى طبعك فلن يؤدي بك إلا إلى الهلاك، فاحذر، احذر الأخلاق الرذيلة. تأمل في هذه الليلة التي جماهير أهل العلم وجماهير المسلمين يحتفلون فيها بليلة القدر، تأمل وحدك، انظر في خصوماتك، أرجعها إلى حقها الحقيق. لماذا؟ ستجد أنك تخاصم لهواك، تخاصم لشخصك، وأتحداك أنت تخاصم لنفسك، وتخاصم لشهوتك وتخاصم لذاتك وتخاصم لكرامتك وتخاصم لما تظنه حقا وليس لك بحق. وأما أن تعرض ذلك على دين الله فهيهات هيهات، دون ذلك قطع الرقاب وخرط القتال. أي ولو أنصفت لرجعت وعلمت أنك كنت متعسفا وظالما، وأن الله إن لم يرحمك آخذ على يديك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. أين ثمرة التعليم؟ أين ثمرة النصوص التزاما وتطبيقا؟ أين هي؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. عبث هي، هيهات هيهات، يظنونه هينا وهو عند الله عظيم. هو دين الله رب العالمين، التزم به، طبقه على نفسك فلن تسأل عن شيء قبلها. أصلح ذاتك يا مسكين، تريد أن تصلح الدنيا وأنت على هذه الحالة من تشوه الباطن ومن مسالك الخبث والضلال في نفسك التي سيرها الشيطان أخاديد أخاديد. اتق الله رب العالمين في دين الله وعد إلى الله والأمر قريب، فإن الله رب العالمين جعل باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها منه، وذلك في عموم الخلق. فما لم تعترج فتب، تب إلى الله، وهذه فرصة قد لا تعود حتى ينسلخ الشهر إن شاء الله رب العالمين، وقد غفر الله لنا ذنوبنا وحط عنا خطايانا وبارك لنا في حسناتنا وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.